صغيرا. قدم لكم هذه التلاوة فريق قراء القصيم، ولمزيد من التلاوات زوروا قناة قراء القصيم على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.